إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنه ما نزل عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقد أخبرنا الله جل في علاه عما جرى في الأمم السابقة وما أتى عليهم من العقوبات، ومن جملة ذلك الجد، فإنه سبحانه يمنع قطره عما يشاء من أرضه ويسبغ على من يشاء من أرضه، فلله الحكمة البالغة. ونحن شرعا مأمورون بالتضرع إلى الله إذا ما رأينا أن القطر قد امتنع من السماء بأمر الله جل في علاه، وإنه سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. فقد أخبر نوح عليه السلام أنه قال لقومه وهم على شركه وكفره يدعوهم إلى التوبة وإلى الإيمان والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، كما قال شعيب عليه السلام، ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالقطر من السماء نفع للعباد ونفع للبلاد، وفيه دلالة على نزول الرحمات من الله جل وعلا، لا سيما إذا ما اتبع الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا يقولن قائل هذه بلاد الكفر والله جل وعلا قد أغدق عليها، فإنه سبحانه يعطيهم ما يعطيهم من خيرات الدنيا العاجلة حتى لا يبقى لهم عذر ولا محجة يوم القيامة. وقد قال عز وجل: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، أي على وجه الخصوص، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فإن منع الله القطر من بلاد المسلمين وأرضهم فعليهم أن يتضرعوا إلى الله، وهي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل وسنة الأنبياء من قبله. فقد صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن نبي من الأنبياء أنه استسقى لقومه، فلما خرج رأى أن الله عز وجل قد سقاهم بنملة رفعت يديها إلى السماء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا البهائم لم تمطروا. أي عباد الله، إن الناس يتقلبون بين عدل الله وفضله، يتقلبون بين تعاملهم مع الله فيما يوافق الشرع أو يخالفه. فإن رأيتم الناس وهم يتقلبون في مخالفات الشرع ورحمة الله عليهم نازلة، فلا ينبغي أن يغركم ذلك، بل خافوا عليهم وعلى أنفسكم أن يكون ذلك استدراجا. فإن الله جل وعلا يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأما تعامله مع عباده المؤمنين فإنه بلطفه وبرحمته، وإن ربي لطيف لما يشاء. وعلى المسلم إذا ما أراد الخير لبلاده وللعباد أن يكون نافعا خيرا، فيتصدق ويتخلص من المظالم ويكثر من الاستغفار، لعل ذلك أن يكون سبباً لتنزلات الرحمات من رب البريات جل في علاه، فإنه سبحانه الغفور الغفار والرحمن الرحيم والكريم جل في علاه. لو أن الكفار تضرعوا إلى الله في حال الضر ما خذلهم، فكيف بالمؤمنين؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا ما نزل القطر والمسلمون يستسقون فلا مانع، وقد تواعدوا على صلاة الاستسقاء أن يقيموها وأن يدعوا الله جل وعلا اتباعا للسنة وطلبا لزيادة الرحمات. ولا ينبغي أن تغركم السحب إذا ما مرت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحب وهي تتلبد تغير وجهه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحب استبشروا خيرا، وإنك إذا رأيت ذلك تغير وجهك حتى تمطر. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني وقد استعجله قوم فكانت عليهم عذابا، يعني قوم عاد، يعني قوم صالح، أي عباد الله، أي عباد الله أكثروا من الاستغفار وتوبوا إلى الله جل وعلا في الليل والنهار، وأكثروا من الصدقات، فإنها تطفئ غضب رب البريات. وصلوا أرحامكم، فوالله ما عقوبة معجلة مثل قطيعة الرحم، وعليكم بالعفاف، وعليكم بالعفاف، فإنه ما ظهر أتى الفواحش في قوم قط إلا غير الله أحوالهم. وما منع قوم القطر من السماء، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. وإني داع فأمنوا وأخلصوا لله في الدعاء، وارفعوا وكف الضراعة إليه، وأظهروا الابتهال بين يديه، حتى يروا منكم وقد قدمكم قومكم واختاركم ربكم لإقامة سنة نبيكم، فأخلصوا له جل في علاه، لعل الله عز وجل أن يتفضل على عباده بسببكم، وأن تكونوا وسيلة خير إلى ربكم في دعائكم بين يديه وتضرعه بعد الصلاة التي قدمتموها له جل في علاه، فهي صلاة الاستسقاء، أي صلاة نقدمها بين يدي دعائنا حتى يكون ذلك سببا لاستجابة الله لنا. فاللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، وأنزل علينا القطرات من السماء، اللهم أنزل علينا رحماتك من السماء، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل الغيث عاما يا رب العالمين، اللهم اجعله مريعا سحا غدقا يا رب العالمين، اللهم اشمل به العباد والبلاد، اللهم اجعله حاضرا نافعا للحاضر والباد برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعله غيثا تنبت به الضرع، تنبت به الزرع وتدر به الضرع يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا ندعوك وأنت من تجيب المضطرين، اللهم أجب دعاءنا، اللهم استجب لنا، اللهم يا رب السماء والأرض لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فالليل والنهار بيدك، والشمس والقمر تحت أمرك، والرياح والأمطار والسحب تنشأ بإرادتك وبأسباب قد أوجبتها، فربنا لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا وأعطنا وأسبغ علينا، اللهم لا تحرمنا وأعطنا وأسبغ علينا، اللهم نسألك بركات السماء، اللهم نسألك بركات السماء، ونسألك بركات الأرض، اللهم إن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره وأنزله، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. واقلبوا أرديتكم اتباعا لسنة نبيكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.